عندكم ايه؟ انبهرت. انا عندي انبهرت. انبهرت بحفظه، وجزمت بان المتاخرين على اياس من ان يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفه. ده هو بيعتبر ابو بكر اسماعيل من المتقدمين مع انه في القرن الرابع. هم اللي قبله كانوا ايه؟ لا شك انه متقدم على الذهبي، لكن الاسماعيلي نفسه والائمه السته كلهم متقدمون عليه. فرغم ذلك اعتبر الامام الذهبي الامام ابو بكر ابن الاسماعيلي من المتقدمين، يعني عليه في الزمان، لا يقصد انهم متقدمون مطلقا. المتقدمون مطلقا هم اصحاب القرون الثلاثه الاول، يعني دول المتقدمون تسكت يبقى تقصد ايه؟ أصحاب القرون الأولى الثلاثة. أما إذا قلت متقدمين وأردت غير أصحاب القرون الثلاثة الأولى فلابد أن تقيد، إما بنص أو بقرينة. القرينة كهنا لأنه يعني معروف تاريخ ذلك الإمام أبو بكر ابن الإسماعيل. الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب طبقات المدلسين اعتبر ابن حبان من المتأخرين، اعتبر ابن حبان ها وهو أيضا في القرن الرابع اعتبره من المتأخرين. فهنا إيه مسألة المتقدمين المتأخرين واعتبار هذا المتقدم أو هذا المتأخر. إمام مسلم بن الحجاج في مقدمة الصحيح ذكر أيضا استعمل مصطلح المتقدمين ومصطلح المتأخرين، وهو في القرن الثالث سيدنا الإمام مسلم ابن الحجاج وهو أحد الأئمة الستة، فأيضا استعمل لفظ المتقدمين ولفظ المتأخرين. فهذا اللفظ يعني له اعتبارات بحسب الزمان الذي أطلق فيه. وانبهرت بحفظه وجدت بأن المتأخرين على إياس، أي على يأس من أن يلحق المتقدمين في الحفظ والمعرفة، وله تصاريف منها المعجم والمسند الكبير. المعجم مطبوع. والحافظ أبي أحمد محمد بن أبي حامد أحمد بن حسين بن قاسم بن القطريف ابن الجهم القطريف نسبة إلى جده القطريف العبدي الجرجاني الرباطي رفيق أبي بكر الإسماعيلي المتوفى سنة 77. والحافظ أبي عبد الله محمد بن العباس ابن أحمد بن محمد بن عصيم ابن بلال بن عصيم بضم فسكون يبقى عصم المعروف بابن أبي ذهل الضب العصمي الهروي متوفى سنة 78. طبعا هؤلاء ليسوا من المشهورين وإن كانوا يعني لهم في زمانهم إيه معرفة. والحافظ أبي بكر أحمد بن موسى ابن مردوية أو مردوية الأصبهاني صاحب التاريخ والتفسير المسند أيضا له تفسير كثيرا ما ينقل منه العلماء في كتب التفسير كابن كثير وغيره، لكن هذا التفسير مفقود الآن. المتوفى سنة 1600، وهو ابن مردويه الكبير، وهو ابن مردويه الكبير. أو أما الصغير فهو حفيده محدثه أصبهان المفيد الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني. لم يلحق جده، توفي 398. ها الأربعة على البخاري، هي الأربعة على البخاري. يعني هذه الكتب الأربعة مستخرجة كلها على صحيح الإيه البخاري. والحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الإسفرايني بفتح الهمزة وقيل بكسرها نسبة إلى إسفرايين بليدة حصينة من نواحي نيسابورة في منطقة الطريق من جرجان. النيسابوري الأصل الشافعي أحد حفاظ الجوالين والمحدثين المكثرين المتوفى بإسفرايين سنة 1600، وله فيه زيادات عدة. هنا هي مهمة جدا. يبقى أبو عوانة عمل مستخرج على إيه؟ على صحيح مسلم. قال وله فيه زيادات عدة. هذه الزيادات بعضها زيادات يعني أحاديث يزيدها على مسلم لم يخرجها مسلم، فيرويها الإمام أبو عوانة في كتاب المستخرج في ثنايا الأبواب

مثلا قال رسول افعل كذا او لا تفعل كذا، ها، فهذا لا يدخله في السنن، انما السنن عنده هي الافعال التي فعلها، يعني صفه الصلاه، صفه الحج، هذه الافعال التي فعلها هي التي تسمى عنده ايه؟ سنه. اما اذا قال رسول الله افعل هذا او لا تفعل هذا او الى نحو ذلك، او سواء متعلق بالاحكام او بغير الاحكام، فهذا لا يسميه ايه؟ سنه. هذا كلام لبعض ايه اهل العلم، حتى قال به الامام عبد الرزاق وهو متقدم، وحكاه عن ايه بعض اهل العلم المتقدمين عليه. هذا من حيث النظر. في ايضا مصطلح اخر في التفريق بين الحديث والسنة، فمنهم من قال الحديث هو لفظ النبي، هو الألفاظ، لفظ الحديث سواء عن النبي أو عن الصحابة، يعني سواء كان قولا أو فعلا، المهم أن يضاف إلى رسول الله، فهذا يسمى حديث. فإذا قال الصحابي قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، فهذا حديث. إذا قال الصحابي رأيت رسول الله يرفع إليه في الدعاء، فهذا حديث أيضا. ما هي السنة؟ قال السنة دلالة الحديث. السنة دلالة الايه؟ اي ما دل عليه لفظ الحديث. زي ايه مثلا؟ احنا قلنا الحديث هو انما الاعمال بالنيات. على اي شيء يدل هذا الحديث؟ على وجوب النية، فوجوب النية سنة بهذا الاعتبار. جميل؟ كان رسول الله يرفع اليه في الدعاء، هذا حديث. ما هي السنة؟ ان رفع يديه في الدعاء سنة. مفهوم؟ هذا ايه موجود في استعمال العلم. احنا بنعرف الاستعمالات دي كلها ليه؟ حتى اذا وجدت اماما اطلق السنه على معنى غير معنى الحديث لا تستنكر هذا، لانه اصطلاح لبعض اهل الايه؟ العلم. مفهوم هذا الكلام؟ ما هي كتب السنن؟ كتب السنن اما ان تكون مجرده، أي مجردة عن الآثار، فهي خاصة بالمرفوع المضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أشهر بمصطلح كتب السنن، زي سنن أبي داود، سنن ابن ماجة، سنن النسائي، فهي خاصة بما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها تختص بأحاديث الأحكام سواء كانت أفعالا أو أقوالا. معايا؟ وأنت إذا استقرأت هذه الكتب تجدها هكذا. لكن لا تجد مثلا كما قال المؤلف أنه يدخل فيها كتاب الإيمان. دخول كتاب الإيمان أو كتاب التفسير مثلا عند النسائي، أو كتاب البر والصلة أو نحو ذلك في كتب السنن، هذا خارج عن كونها سنن. يعني ايه؟ يعني توسع في في في في, في الكتاب، يعني كأن صاحب الكتاب خرج عن اصل موضوع ايه؟ كتابي، لان اصل موضوع كتابي احاديث الاحكام المتعلقه بالحلال والحرام، او افعل او لا تفعل، او بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي بافعال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، دي هي اصل موضوع السنه. فان دخلت معها الاثار عن الصحابه والتابعين ومن بعدهم تسمى مصنفات. تسمى مصنفات، زي مصنفات محمد بن سلمة، مصنف أبو بكر بن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، هي كتب أحكام لكنها لا تختص بالمرفوعات المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما فيها المرفوع والموقوف والمقطوع، أي فيها ما أضيف إلى الرسول وما أضيف إلى الصحابي وما أضيف إلى التابعين بل ومن بعدهم. فلما نيجي بقى نقول سنن النسائي، سنن وان وجد فيها بعض الابواب زي كتاب التفسير او نحو ذلك، بعضهم يفرد هذا الكتاب ويجعله كتابا على حده، ها، وبعضهم يجعله من جمله الكتاب السنن. هذا هو الاصل في استعمال كلمه ايه؟ كتب السنن. لكن قد تجد كتابا موصوفا بانه من كتب السنن او معدودا في كتب السنن، وتجد ايضا فيه بعض الابواب التي هي من شانها ان تلغى في الكتب الجوامع لا في كتب السنن. قال لان الموقوف لا يسمى في اصطلاحهم سنه، قال ويسمى حديثا. اما من حيث الاصطلاح، اي اصطلاح المتاخرين، لكن انا وقفت على قول للامام الزهري

مكررات نحو الثلث، نحو الثلث مكررات من هذا الكتاب. جميل. ومع ذلك كتابه 46 ألف حديث، 46 ألف حديث بالصحيح والضعيف والموضوع والمكذوب وكل شيء، وبالأثار عن الصحابة والتابعين، وبالمكرر وزن كام؟ 46 ألف حديث. إزاي تخالف فقط في الصحيح عنده 100 ألف، ومجموعة ما عندهم من الصحيح والضعيف 300 ألف، جابهم منين؟ فلذلك العلماء قالوا لم يقصد البخاري متونا، وإنما قصد بقوله أحفظ من الصحيح 100 ألف حديث ومن غير الصحيح 200، أي بالمكرر وباختلاف الأثاث، فكل إسناد عندهم يسمى حديثا. وهذا ما قاله العلماء كابن الصراح والذهبي وغيرهم، قالوا إن البخاري لم يقصد أنه يحفظ 300 ألف متن، وإنما يحفظ 300 ألف رواية، سواء كانت الرواية عن رسول الله أو عن الصحابة أو عن التابعين، وسواء كان الحديث الذي عن رسول الله أو عن الصحابة أو التابعي له إسناد واحد أو له أكثر من إسناد، فكل رواية من تلك الروايات يعتبرها الإمام البخاري إيه؟ حديثا. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا إيه؟ صار اسم لفظ الحديث يطلق على الإسناد، ولذلك قلت في الألفية وكل إسناد والمتن إن جاء بإسنادين عن صاحب أو عن صحابيين فكل إسناد حديث عندهم، وافهم على هذا الأساس عددهم. لما يجي البخاري يقول حفظ 100 ألف حديث، يبقى عد أحاديثه باعتبار أنها يدخل فيها الأساليب المتكررة والمرفوعات والموقوفات والمقاطيع. جميل. يبقى هنا قال ويسمى حديثا، علشان يبقى فعل الأثار تسمى حديثا بهذا الاعتبار. هيبدأ بقى يذكر كتب السنن غير السنن الأربعة التي إيه؟ هي لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طبعا الترمذي كتابه أشبه بالجامع منه بالسنن. قال سنن الإمام الشافعي، وده تقدم، رواية أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزري، ثم رواية أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الطحاوي في مجلد، وسنن النسائي الكبرى، هو اعتبر الكبرى خارجة عن الكتب الستة، لأنه قال في مكان المتقدمين إن السنن النسائي التي يعزو إليه العلماء ويجعلونها أحد كتب الأصول هي الصغرى لا الكبرى، لكن احنا قلنا في هذا الأمر ما سبق أن ذكرناه في لقاء سابق. قال ومنها لخص أو لخص الصغرى، يبقى يرى أن النسائي هو الذي لخص والتقى واجتبى الصغرى وليس أبو بكر ابن السن كما حررناه، والصواب أن الذي لخص النسائي الكبرى إلى الصغرى هو أبو بكر السنة سن تلميذ الإمام النسائي، تاركا لما تكلم في إسناده بالتعليل، وهذا خلاف الواقع، لأنك أنت فتحت الصغرى تجد النسائي بيتكلم أيضا بالتعليل ويذكر أحاديث وينكرها وبين أخطاء الرواة فيها كما يفعل في الكبرى سواء. وإذا أطلق أهل الحديث أن النسائي روى حديثا فإنما يعنون في السنن الصغرى وهي مشتبه لا في هذه، وقلنا أن هذا اصطلاح المتأخرين بل متأخر المتأخرين، لكن حتى ابن حجر حتى المزي حتى ابن كثير يعزون كثيرا للسنن النسائي ويريدون الكبرى. وسنن أبي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام ابن عبد الصمد التميمي السمرقندي الدارمي، نسبة الدارمي عندك ايه؟ نسبة الى دار ابن مالك بن بطن كبير من تميم، المتوفى بمرو سنة 55 و200، وله أسانيد عالية وثلاثيات، أسانيد عالية يعني هو طبعا هو من أقران البخاري، ف

يقرب من التاسعة أي من الطبقة التاسعة، ولم يذكر له وفاة. وسنن أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي أو الكلمي أو الخراساني البغدادي الإسكاف صاحب الإمام أحمد معروف بالأسرم أحد الأعلام، طبعت منه قطع صغيرة جدا. الفقيه الحافظ المتوفى 73، وهي من الكتب النفيسة تدل على إمامته وسعة حفظه. وسنن أبي علي الحسن بن علي بن محمد الهزلي الخلال نسبة إلى الخل، الحلواني بضم الحاء نسبة إلى مدينة حلوان آخر العراق. طبعا حلوان مدن كثيرة في عندنا في مصر، برضه حلوان حتى بيقول لك اللي بنى مصر كان في الأصل إيه؟ حلواني مش حلواني. في سوريا، في سوريا يعني هي مدن كثيرة زي اسكندرية، تجد مدن كثيرة في العالم تسمى اسكندرية، وزي طرابلس تجدها في أكثر من مكان، وزي صنعاء كل صنعاء اليمن وصنعاء الشام. نسبة إلى الخل الحلواني بضم الحاء نسبة إلى مدينة حلوان آخر العراق. نزيل مكة الحافظ الثقة في الطصاني المتوفى 42، وسنن أبي عمرو سهل بن أبي سهل زنجلة، زنجلة ده اسم أبي سهل بوزن حنظلة العقدي في معجمة بعد المهملة الرازي الخياط الأشتر الحافظ المتوفى في حدود 400. وسنن أبي الحسين أحمد بن عبيد بن إسماعيل البصري الصفار الحافظ قال الدرقطني كان ثقة ثبتا صنف المسند وجوده، ولم يذكر الذهبي وفاته إلا أنه ذكر أن سماع علي قال شيروي كأن سننه لم يسبق إلى مثلها. وسنن أبي بكر أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن الفرج ابن لال ومعناه بالفارسية الأخرس الهمداني الشافعي المتوفى بنواحي عكا للشام سنة 98. وسنن أبي بكر أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل النجاد البغدادي الحنبلي الحافظ المتوفى في الحجة سنة 48، وكتابه في السنن كتاب كبير. وسنن أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل القاضي الأزدي البصري ثم البغدادي المالكي شيخ المالكية في عصر المتوفى سنة 82. وسنن أبي محمد يوسف بن يعقوب بن حماد بن زيد بن جرهم القاضي الأزدي مولاه البصري ثم البغدادي المتوفى سنة 97. وسنن أبي القاسم جبة الله ابن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي الشهير باللالكائي الحافظ المتوفى بالدينوى سنة 18، فهذه هي مشاهير كتب السنن وبعضها أشهر من بعض، وبإضافتها إلى السنن الأربعة السابقة تكمل كتب السنن 25 كتابا. نعم أكثر العلماء المشهورين شرف ده شرف لنا جميعا يعني. ها؟ ماشي. بس المصطفى الحنبلي كلهم أسيادنا يعني حفظ الله بهم الدين. أنا مرة كنت في معرض الكتاب قاعد كده في مكتبة من المكتبات، فدخل علي واحد من متعصب الأحناف. أنا ما بحبش التعصب بس يعني إيه لست بالخب ولا الخب يخدعني، فأنا قاعد فدخل يسلم علي والإخوة جالسين، فقال لي على فكرة يا شيخ طارق. قلت له نعم يا أخي. قال لي المحدثين دول ما عندهمش فقه. والله العلماء هم اللي يحكموا، فانا بضرب تحت الحزام يعني، يعني عايز اقول له انت مش عارف يعني العلماء يحكموا بقى هم بيعدهم فقه ولا ما عندهمش فقه. قال لي الفقه عند ابي حنيفه. قلت له ابو حنيفه ده سيدنا، سيدنا. انا اطول اتفقه على الامام ابي حنيفه. لكن كلهم أسيادنا على فكرة، أبو حنيفة إمامنا وسيدنا وتجرسنا ومالك والشافعي وأحمد والأئمة الأربعة والأربعين والأربعمائة والأربعة تلاف كلهم أئمتنا من فوق. فبهت وخرج. هو عايز يستفزك يعني، وعايز وبعدين يعني نحن عايزين نجمع الأمة ولا عايزين نفرقها؟ الأمة مفرقة من غير أي حاجة، عايزين بقى نوجد أشياء أخرى نفرق بها الأمة أكثر؟ أنا أعوذ بالله يا أخي. قال ومنها كتب تعرف بكتب السنة، السنة غير السنة، السنة يعني اللي هي متعلقة بالعقيدة والتوحيد، وهي الكتب الخاصة الحاضة على اتباعها والعمل بها وترك ما حدث بعد الصدر الأول من البدع والأهواء. منها كتاب السنة للإمام أحمد. الإمام أحمد روى عنه عبد الله سننه، وروى عنه أبو الخلال سننه، ها الخلال والأثرم سنن الأثرم في الأحكام. الخلال روى له سنن متعلقة بالعقائد، فروي عن الإمام أحمد كتب كثيرة في باسم السنة، لأن الإمام أحمد هو في الواقع لم يصنفها، وإنما جمعها أصحابه ابنه أو أصحابه من روايات عنه. ككتاب السنة للإمام أحمد ولأبي داود ولأبي بكر الأثرم ولعبد الله بن أحمد ولأبي القاسم اللالكائي وتقدمت وفياتهم. كتاب السنة للإمام أحمد مضمون، لكن لأبي داود لم أقف له يعني مش عارف. أبو بكر الأثرم مطبوع، ولعبد الله بن أحمد مطبوع، ولأبي القاسم اللالكائي مطبوع اللي هو اسمه شرح اعتقاد أهل السنة الجماعة، ولأبي بكر الأحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي المعروف بالخلال مؤلف علم أحمد بن حنبل وجامعه ومرتبه المتوفى سنة 1300، وهو في 3 مجلدات، وله أيضا كتاب العلل. كتاب العلل لم نقف عليه، لكن وجدت منه قطعة اختصرها أو انتقاها ابن قدامة المقدسي، وهذه حققتها وطبعت، وهو في عدة مجلدات وغيره من التصانيف. ولأبي الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان بفتح المهملة والتحتية، التحتية يعني الياء، ها الأصبهاني الحياني نسبة إلى جده حيان المذكور الحافظ ذي التصانيف المتوفى سنة 69 و300، ولأبي بكر الأحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم اللي هو أبو عاصم النبيل، وكتاب السنن له مطبوع. الضحاك بن مخلد الشيباني البصري القاضي الأصبهان المتوفى سنة 87 و200، ولأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ المعروف بابن شاهين الحافظ الكبير صاحب التصاريف العجيبة التي بلغت 330 مصنفا المتوفى سنة 85 و300، وكتابه مطبوع. ولأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطر اللخمي الشافعي الطبراني منسوب إلى طبرية الشام مسني الدنيا الحافظ المكثر صاحب التصاريف الكثيرة المتوفى سنة 60 و300 عن 110 أشهر. ولأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن محمد بن يحيى بن منده العبدي نسبة إلى أخوال جده أبي عبد الله بني عبد ياليل الأصبهاني الحافظ الجوال خاتم الرحالين وفرد المكثرين وصاحب التصانيف الكثيرة المتوفى سنة 95 أو 96 و300. ابن منده له كتابان، كتاب الإيمان وكتاب التوحيد، وكلاهما مطبوع. أنا ما شفتهاش لكن إن شاء الله كويسة. قال ومما هو في حيزها كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وده مطبوع. اللي هو اسمه نقد الجهمية، ولعبد الرحمن بن أبي حاتم وتأتي وفاتهما، وكتاب الاستقامة في الرد على أهل البدع لأبي عاصم خشيش بمعجمات مصغرا ابن أصر من نساء الحافظ المتوفى سنة 53 و200، والحجة على تارك المحجة، وده مطبوع أيضا لأبي الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم ابن داود المقدسي الشافعي نزيل دمشق متوفى بها سنة 90 و400، وقبره معروف بباب الصغير تحت قبر معاوية، ها، والدعاء عنده مستجاب. هل يعرف قبر معاوية؟ اه صحيح. وبيقول لك الدعاء عنده مستجاب، يعني بعض العلماء يجوز هذا. والإبانة عن أصول الديانة، في إبانة الكبرى وإبانة الصغرى وكلهما مطبوع، لأبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي بكسر السين نسبة إلى سجستان على غير قياس، الوائل البكري نسبة لبكر بن وائل نزيل الحرم ومصر الحافظ المتوفى بمكة سنة 44 و400، قال الذهبي هو صاحب الإبانة الكبرى في مسألة القرآن، وهو كتاب طويل في معناه دال على إمامة الرجل وبصره بالرجال والطرق. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.